بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 27 عن أناس ساكنين بالقاهرة، ثم إنهم يأخذون أضحيتهم فيذبحونها بالقرافة. فأجاب رحمه الله تعالى: لا يشرع لأحد أن يذبح الأضحية ولا غيرها عند القبور، بل ولا يشرع شيء من العبادات الأصلية كالصلاة والصيام والصدقة عند القبور. فمن ظن أن التضحية عند القبور مستحبة وأنها أفضل فهو جاهل ضال مخالف لإجماع المسلمين. يعني يذبح لله لكنه يرى أن ذبح عند القبور أفضل، فهذا هو الذي يقال أنه بدعة ووسيلة للشرك. أما لو ذبح الذبيحة يتقرب بها إلى صاحب القبر فلا، هذا هو الشرك، لأنه توجه بالعبادة كما لو صلى لصاحب القبر. نعم صحيح. بل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقل عند القبر، كما كان يفعل بعض أهل الجاهلية إذا مات لهم كبير ذبحوا عند قبره. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ القبور مساجد، فلعن الذين يفعلون ذلك تحذيرا لأمته أن تتشبه بالمشركين الذين يعظمون القبور حتى عبدوهم. فكيف يتخذ القبر منسكا يقصد النسك فيه؟ فإن هذا أيضا من التشبه بالمشركين. وقد قال الخليل صلاة الله وسلامه عليه: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فيجب الإخلاص والصلاة والنسك. فيجب الإخلاص والصلاة. وقد قال الخليل صلاة الله وسلامه عليه: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هيا في الآية خطاب موجه للرسول: قل إن صلاتي، لكنها مرتبطة، لكن الذي جاء قوله تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إني وجهت وجهي، هذه من سورة الأنعام. أما إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فهذا مما توجه به الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل موحد في سورة، في نفس السورة أيضا، في نفس السورة في آخرها: إن يقول تعالى من جاب السيد فلا يزال الدوام، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فما أمر الله به نبيه من التوحيد والإخلاص هو ملة إبراهيم صحيح. نعم حسنك. فيجب الإخلاص والصلاة والنسك لله، وإن لم يقصد العبد الذبح عند القبر. لكن الشريعة سدت الذريعة. يقول وإن لم يقصد، وإن لم يقصد العبد الذبح عند القبر، لكن الشريعة سدت الذريعة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأنه حينئذ يسجد لا الكفار، وإن كان المصلي لله لم يقصد ذلك. وكذلك للقبر. عندك شيء؟ لعلها للقبر. صحيح عند القبر هو قاصد للذبح عند القبر. ذهب بأضحيته إلى هناك للقبر جيد. صحيح. وكذلك اتخاذ القبور مساجد قد نوي عنه، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله، وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا، وقال من تشبه أي هذا ما عندك فيه تخريج. نعم. وقال من تشبه بقوم فهو منهم والله أعلم. وسئل رحمه الله تعالى عن رجل غدا إلى التكرور يتفرج، فغدا إلى التكرور تكرور التكرور يحسن التكرور دورون التكرور كان يتفرج. نعم سأل الفضول والله قديم كان يتفرج. فغرق هل هو عاص أم شهيد؟ فأجاب رحمه الله تعالى إن قصد الذهاب إلى هذا القبر للصلاة عنده والدعاء به والتمسح بالقبر وتقبيله. دور التكرار عندك بالبحث إن قصد الذهاب إلى هذا القبر للصلاة عنده والدعاء به والتمسح بالقبر وتقبيله ونحو ذلك مما نهي عنه، أو أن يعمل بشيء نهى الله عنه من الفواحش والخمر والزمر، أو التفرج على هؤلاء ورؤية أهل المعاصي من غير إنكار، فهم عصاة لله في هذا السفر وأمرهم إلى الله تعالى، ويرجى لهم بالغرق رحمة الله والله أعلم. يصير الغرق ربما يكون كان من جملة المصائب يكفر الله بها عن المذنبين من المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. وسئل رحمه الله تعالى هل في هذه الأمة أقوام صالحون غيبهم الله عن الناس لا يراهم إلا من أرادوا، ولو كانوا بين الناس فهم محجوبون بحالهم، وهل في جبل لبنان 40 رجلا غائبين عن أعين الناظرين، كلما مات منهم واحد أخذوا من الناس واحدا غيره يغيب معهم كما يغيبون، وكل أولئك تطوى بهم الأرض ويحجون ويسافرون ما مسيرته شهرا أو سنة في ساعة. الله المستعان. أقول هذه الخرافات يلقيها الشيطان في العقول ثم يتكلم بها من أوحى الشيطان إليه، ثم تصبح أفكار وعقائد ويتكلم بها المفتونون ويضل بها الجاهلون. نعم الحمد لله كلام. نعم حسن هذا ايش التكروري لقيته يعني على بحث بسيط التكروري كذا ايه هو الشيخ فاتح بن عثمان الأسمر ايش هو الشيخ فاتح بن عثمان الأسمر التكروري الشيخ فاتح ابن عثمان, الأسمر فاتح ابن عثمان الأسمر التكروري ذكر من قدم دمياط وكذا ذكر كلام طويل وقال وفاته وما زال الشيخ على هذه الحال المرضية إلى أن لقي ربه في آخر ليلة من ربيع الآخر سنة 95 و600. قال المقريزي وترك ولدين ليس لهما قوت ليلة وعليه مبلغ 2000 درهم دينا دينا ودفن بجوار الجامع وقبره يزار إلى يومنا هذا. هذا هو هذا صار القبر صحيح صار القبر مقدس كأن الشيخ راجع يلمح إلى أنه يصير عنده تجمع وتفعل فيها عنده معاصي. نعم أحسنت. ومنهم قوم يطيرون كالطيور ويتحدثون عن المغيبات قبل أن تأتي، ويأكلون العظام والطين ويجدونه طعاما وحلاوة وغير ذلك. فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، أما وجود أقوام يحتجبون عن الناس دائما فهذا باطل، لم يكن لأحد من الأنبياء ولا الأولياء ولا السحرة، ولكن قد يحتجب الرجل بعض الأوقات عن بعض الناس إما كرامة لولي وإما على سبيل السحر، فإن هذه الأحوال منها ما هو حال رحمن، وهو كرامات أولياء الله المتبعين للكتاب والسنة وهم المؤمنون المتقون. ومنه ما هو حال نفساني أو شيطاني، كما يحصل لبعض الكفار أن يكاشف أحيانا، وكما يحصل لبعض الكهان أن تخبره الشياطين بأشياء، وأحوال أهل البدع هي من هذا الباب. ومن هؤلاء من تحمله الشياطين فتطير به في الهواء، ومنهم من يرقص في الهواء، ومنهم من يلبسه الشيطان فلا يحس بالضرب ولا بالنار إذا ألقي فيها، لكنها لا تكون عليه بردا أو سلاما، فإن ذلك لا يكون إلا لأهل الأحوال الرحمانية وأهل الإشارات التي هي فسادات من اللاذن والزعفران وماء الورد وغير ذلك، هم من هؤلاء، فجمهورهم أرباب محال بهتاني، وخواصهم لهم حال شيطاني، وليس فيهم ولي لله، بل هم من إخوان الشياطين من جنس التتر، وليس في جبل لبنان ولا غيره 40 رجلا يقيمون هناك، ولا هناك من يغيب عن أبصار الناس دائما. والحديث المروي في أن الأبدال 40 رجلا حديث ضعيف، فإن أولياء الله المتقين يزيدون وينقصون بحسب كثرة الإيمان والتقوى، وبحسب قلة ذلك كانوا في أول الإسلام أقل من 40، ولما انتشر الإسلام كانوا أكثر من ذلك. وأما قطع المسافة البعيدة فهذا يكون لبعض الصالحين ويكون لبعض إخوان الشياطين، وليس هذا من أعظم الكرامات، بل الذي يحج مع المسلمين أعظم ممن يحج في الهواء. ولهذا اجتمع الشيخ إبراهيم الجعبري ببعض من كان يحج في الهواء، فطلبوا منه أن يحج معهم، فقال: هذا الحج لا يجزئ عنكم حتى تحجوا كما يحج المسلمون. وكما حجهم في الهواء تحملهم الشياطين، تحملهم الشياطين فحجهم هذا ليس حجا شرعيا، لأنهم يفعلون ذلك بخدمة الشياطين التي يشركون بها يعبدونها. نعم ايش جعبري الضم جعبري نقراها الجعبري. نعم. وكما حجر من الجماعه اغنفت من الجماعه جماعتها. نعم. وكما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فوافقوا على ذلك، وقالوا بعد قضاء الحج: ما حججنا حجة أبرك من هذه الحجة، ذقنا فيها طعم عبادة الله وطاعته. وهذا يكون بعض الأوقات، ليس هذا للإنسان كلما طلبه، وكذلك المكاشفات تقع بعض الأحيان من أولياء الله وأحيانا من إخوان الشياطين، وهؤلاء الذين أحوالهم شيطانية قد يأكل أحدهم المآكل الخبيثة حتى يأكل العذرة وغيرها من الخبائث بالحال الشيطاني. أعوذ بالله من الخبائث شر. نعم. وهم مذمومون على هذا، فإن أولياء الله هم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فمن أكل الخبائث كانت أحواله شيطانية، فإن الأحوال نتائج الأعمال، فالأكل من الطيبات والعمل الصالح يورث الأحوال الرحمانية من المكاشفات والتأثيرات التي يحبها الله ورسوله، وأكل الخبائث وعمل المنكرات يورث الأحوال الشيطانية التي يبغضها الله ورسوله، وكفراء التتر هم من هؤلاء. وإذا اجتمعوا مع من له حال الرحمن بطلت أحوالهم وهربت شياطينهم، وإنما يظهرون عند الكفار والجهال كما يظهر آل الإشارات عند التتر والأعراب والفلاحين ونحوهم من الجهال الذين لا يعرفون الكتاب والسنة. وأما إذا البدع والخرافات لا تخرج إلا مع الجهل، فالجهل هو أصل البلاء، فالجهل ظلمات والعلم نور يكشف، العلم الشرعي يكشف فيفضح أولئك المبتدئين. ولهذا دعاة البدع وأصحاب البدع ما تروج بضاعتهم إلا في المواقع التي يضعف فيها أو يخفى فيها النبوة. فالمبتدئ ما يذهب يدعو إلى مذهبه وبدعته في أرض فيها علماء بالشريعة، إنهم يفضحونه وينفرون منه ويحذرون منه ويبينون لهم بطلان ما يدعو إليه. نعم. صحيح. وأما إذا ظهر المحمديون أهل الكتاب والسنة فإن حال هؤلاء يبطل والله أعلم. أحسن. وسئل رحمه الله لا إله